زا فتحة ألف سكون زا، زا ضمة واو سكون زو، زا زو، زا كسرة يا سكون زي، زا زو زي. طا فتحة ألف سكون طا، طا ضمة واو سكون طو، طا طو، طا كسرة يا سكون طي، طا طو طي. ظا فتحة ألف سكون ظا، ظا ضمة واو سكون ظو، ظا ظو، ظا كسرة يا سكون ظي، ظا ظو ظي. فا فتحة ألف سكون فا، فا ضمة واو سكون فو، فا فو، فا كسرة يا سكون في، فا فو في. ها فتحة ألف سكون ها، ها ضمة واو سكون هو، ها هو، ها كسرة يا سكون هي، ها هو هي. يا فتحة ألف سكون يا، يا ضمة واو سكون يو، يا يو، يا كسرة يا سكون يي، يا يو يي. همزة فتحة ألف سكون آ، همزة ضمة واو سكون أو، آ أو، همزة كسرة يا سكون إي، آ أو إي. جيم فتحة ألف سكون جا، جيم ضمة واو سكون جو، جا جو، جيم كسرة يا سكون جي، جا جو جي. دادو دي، ذاذو ذي، ساسو سي، شاشو شي، صاصو صي، ضابو ضي، عاعوعي، غاغوغي، قاقوقي، كاكوكي، لالولي، مامومي. نون فتحة ألف سكون نا،